وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم فقال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. قال صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم، لما أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال صارت عبادة، فصارت طاعتهم في التحليل والتحريم من دون الله عبادة لهم وشركا، وهو شرك أكبر ينافي التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. فإن من مدلولها أن التحليل والتحريم حق لله تعالى، وإذا كان هذا في من أطاع العلماء والعباد في التحليل والتحريم الذي يخالف شرع الله وهو يعلم هذه المخالفة، مع أنهم أقرب إلى العلم والدين وقد يكون خطأهم عن اجتهاد لم يصيبوا فيه الحق وهم مأجورون عليه، فكيف بمن يطيع أحكام القوانين الوضعية التي هي من صنع الكفار والملحدين، يجلبها إلى بلاد المسلمين ويحكم بها بينهم؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن هذا قد اتخذ الكفار أربابا من دون الله، يشرعون له الأحكام ويبيحون له الحرام ويحكمون بين الأنام. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. كثير من الناس إذا سألتهم عن معنى لا إله إلا الله يقولون: لا خالق إلا الله. هذا التعريف صحيح؟ من سيجيب؟ يقولون معناه: لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. ما عندك؟ هذا التعريف ليس بالصحيح. الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، ولكن تعريف لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فالله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فاسم الله يشتق منه صفة الألوهية، فالله سبحانه وتعالى ذو الألوهية على خلقه أجمعين. وأما تفسيرها أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، تفسير خاطئ ليس له تعلق بالكلمة. الكلمة ذكرت اسمه الإله ولم تذكر اسمه الخالق ولا الرازق ولا اسمه الرب. إذا قيل لك: ما معنى لا رب إلا الله؟ فقل: هذا معناه أن الله المتفرد بالخالق والرزق والتدبير والتصرف. أما لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وكل ما يعبد من دون الله فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا جهل في كثير من الناس، جهل يعني يجهل هذه الكلمة التي بعث بها الأنبياء ودعوا أقوامهم إليها. كفار قريش كانوا يعلمون معناها، لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. أبوا أن ينطقوا بها، قالوا ما فهموا أن معناها إبطال العبودية للأصنام وإبطال عبودية آلهتهم وآلاء آلهة آبائهم وأجدادهم، فأبوا أن يقولوها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. لم فتفسيرها الحق أن يقال لا معبود حق إلا الله، هذا تفسيرها، وينطقها المسلم بلسانه ويطبقها بفعاله. فإذا نطقها بلسانه ولم يطبقها بفعاله ما تنفعه. إذا قال لا إله إلا الله بلسانه وذهب يسجد للقبر ويستغيث بصاحب القبر: المدد يا سيدي فلان، المدد يا ولي فلان، الرزق، الولد، يا ولي، يا نبي. هذا كله شرك. إذن هو مشرك ولو قال لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه ما طبقها بفعله، نطق بها بلسانه وما طبقها بفعاله. هذا ما ينفعه، لابد أن ينطق بها وأن يعمل بها وأن يعمل بها. الآن كثير من الناس ينطق بها ويذهب إلى الأولياء يستغيث بهم ويستمدهم الرزق والولد وإزالة الشدائد والكربات، يستمدهم بإزالة ذلك، والله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله. فهذا شرك، هذا شرك بالله، عياذا بالله. فإذن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أي أعتقد بقلبي وأقر بلساني أن الله هو المعبود وحده لا شريك له، وكل ما يعبد من دون الله باطل. وهذه الشهادة تكون شهادة بعلم يعلم معناها، شهادة بإخلاص وصدق من قلبه، شهادة ينطق بها بيقين بدون تردد، محبا لله ومحبا لتوحيده ومحبا لدينه. فلا ينتفع قائلها إلا باجتماع سبعة شروط، كما قال الحافظ الحكمي: فإنه لم ينتفع قائلها بالقول إلا بالنطق إلا حيث يستكملها. ثم ذكر السبع شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. وقال الآخر: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فعلم بمعناها وينطقها بيقين بدون شك وبإخلاص، لا يريد بها دنيا ولا مالا، إنما يريد الله الدار الآخرة، وبصدق من قلبه ينطقها بلسانه وبقلبه، محبا للتوحيد ومحبا لعبادة الله، ويطبقها بفعاله فيحقق القبول والانقياد على أتم التحقيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.